بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. لا شك أنه في من ليلة البارحة دخلت ليالي العشر، عشر ذي الحجة، وهي هذه الأيام وهذه الليالي من أفضل الأيام، حتى قيل بأنها تفضل على أيام رمضان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، يعني هذه الأيام أفضل من سائر الأيام حتى ولو كان ذلك في رمضان. فحري بالناس أن يجتهدوا في العبادات، حتى قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الإنسان بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على أنه ينبغي في هذه الأيام المباركات، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهن في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر، فهي هذه الليالي. فينبغي لحجاج بيت الله ولغيرهم أن يحرصوا في هذه الأيام على العمل الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعا من الأعمال، وإنما كل عمل صالح، فيدخل في ذلك إكثار الصلاة، بل يدخل في ذلك المحافظة على الصلوات المفروضة في الجماعة، والمحافظة على السنن الرواتب لهن، وكذلك الاجتهاد على التنفل والقيام في الليل وفي النهار في صلاة الضحى وفي قيام الليل، وفي الإكثار من قراءة القرآن ومن الصيام. ولذلك كان جمع من السلف يستغلون هذه الأيام لقضاء رمضان، فتقضى هذه الأيام تقضى في هذه الأيام قضاء رمضان، فيجتمع في ذلك الصلاة والصيام وما شابه ذلك من سائر أنواع العبادات. ومما يشرع فيه على وجه الخصوص التكبير والجهر بالتكبير. وقد كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يدخلان السوق من غير ما حاجة، يعني لا حاجة لهما إلى التسوق وإلى الاشتراء وإلى شراء ما يحتاجانه، وإنما يدخلان السوق ليجهر بالتكبير، وبذلك يذكر الناس بهذه السنة، فيكبرون بهذه الصيغة، وهي صيغة الشفع: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. التكبير في هذه الأيام تكبير مطلق، والمراد بالمطلق بأنه لا يتقيد بأن يكون عقب الصلوات، وإنما يكون في سائر الأوقات، أي في ليس دبر الصلاة مباشرة، وإنما إذا جلس الإنسان بعد ذلك في مصلاه ينتظر الصلاة وهو يقرأ أو يسبح أو ما شابه ذلك، خلط ذلك وفصل ذلك بالتكبير وجهر به، رفع به صوته، وبهذا يذكر غيره من إخوانه المسلمين. وكذلك إذا كان سائرا في داخل المسجد أو في خارجه يكبر ويرفع صوته، ولذلك لعل غيره يكبر بتكبيره ويذكره بهذا التكبير فيأخذ أجره، لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة كان له كذلك أجر من عمل بها. فإذا كبر وجهر بالتكبير وكبر الناس بتكبيره فله إن شاء الله مثل أجرهم في هذا الباب، لأنه مذكر لهم. إذن هذا مما ينبغي أن يحرص عليه في هذا المقام. قبل أن نعود إلى درسنا وندخل فيه، ونحن قد وقفنا إلى عرفة، لعله في هذا العام يصدف يوم عرفة كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عرفة، فإنه في اليوم الثامن، كان ذلك يوم الخميس، حيث انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هو وصحبه من الأبطح إلى منى ولبوا من هناك أحرموا في مكانهم من كان محلا أحرم من مكانه واغتسل وانطلقوا إلى منى في اليوم الخميس. ثم كان يوم الجمعة هو يوم عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها جمعة وإنما خطب بهم صلى الله عليه وسلم ثم صلاها ظهرا فأسر فيهما القراءة وجمع بعد ذلك في يوم العصر. في الواقع ليس هناك مضاعفة يعني ليس الحجة هنا كحجة كما يقال بسبعين حجة أو نحو من ذلك، لكنه في الواقع يجتمع في هذا المقام فضلان يجتمع فيه في يوم الجمعة ساعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له. إذن ففي يوم الجمعة ساعة ترجى فيها الإجابة، ويوم عرفة كذلك لا شك أنه من أسمع الدعاء وأرجى الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. إذن فيجتمع في هذا اليوم لا شك يجتمع هذتان الفضيلتان فيرجى إن شاء الله استجابة الدعاء، ولذلك لعلنا عرجنا ونبهنا إلى أنه ينبغي أن يشتغل الحاج في يوم عرفة يشتغل بالدعاء، هذا هو الشغل الشاغل له. ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر ببطن الوادي بعرنة، وهي بمعنى أنه لم يدخل إلى عرفة إلا بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك وقف عند الصخرات واستقبل القبلة ورفع يده عليه الصلاة والسلام ولم يكن صائما، ولذلك ما جاء من الترغيب بصيام يوم عرفة وأنه يكفر سنتين السنة الماضية والباقية أو سنة قبله وسنة بعده على رواية أخرى، فصيام يوم عرفة لا شك أنه مرغب فيه لكنه لغير الحاج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة شك الناس لأنه رغب وكان يرغب عليه الصلاة والسلام بصيام يوم عرفة، فظن البعض منهم بمعنى من لم يكن قريبا منه مخالطا به ظنوا أنه لعله عليه الصلاة والسلام صائما، فعند ذلك بعثت أحدى أمهات المؤمنين قدح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه لبن، وكان واقفا عليه الصلاة والسلام على راحلته بمعنى مرتفع يراه الناس فشرب من هذا اللبن، فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما، ومعنى ذلك أن الذي يشرع فيه في حق الحاج ألا يصوم، لأنه لا شك أنه في هذا اليوم فيه نوع من الجهد في العمل لأنه سينفر من منى صباحا ويكون عادة في سير وما شابه ذلك، ثم يكون بعد ذلك اجتهاد بعد الصلاة في الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة وهو ظل على راحلته يدعو عليه الصلاة والسلام رافعا يده حتى ولما سقط خطام ناقته أخذه بيده الأخرى وما زالت اليد الأخرى رافعا بها يده عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة يدعو، ولذلك ينبغي أن يلحظ هذا المعنى ونبهنا إليه، وقد نبه عليه الشيخ وقد قرأناه بأنه إن تيسر أن يستقبل الصخرات مع استقبال القبلة فلا حرج، لكن لا يستقبل التي هي يعنى بها الآن ما يسمى بجبر الرحمة الذي هو عليه العلامة، هذه تسمى الصخرات، ووقف عندها عليه الصلاة والسلام مستقبلا لها ومستقبلا إلى الكعبة، فالذي يشرع هو استقبال القبلة، فمن كان لم يتيسر له هذا الاستقبال وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، بمعنى أنه لا ينبغي للناس أن يتزاحموا، ولذلك نبهنا ونبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنه لا ينبغي للحاج أن يتشاغل بالصعود إلى جبل الرحمة، فليس فيه مزية بل ليس في صعوده سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده وإنما كان وقوفه عنده، وكما وقف عنده وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، معنى لا يلزم وأن يعني يشدد الإنسان على نفسه وأن يقف في هذا المقام وأن يقف عند هذا المقام أو يشغل نفسه في الذهاب والإياب فيشتغل بما ليس بمشروع أصلا عن المشروع وهو الدعاء. إذن فالعمل في يوم عرفة هو الاجتهاد في الدعاء غاية ما يستطيعه الإنسان، وقلنا سابقا بأنه ينبغي للحاج أن يتوب وأن يستقبل هذه العبادة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى ويخرج من حجه إذا حرص عليه نقيا صافيا حجا مبرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال سبحانه وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أمور ثلاثة ينبغي اجتنابها حتى يتحقق هذا الجزاء، وهو أنه يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، وهو أنه لا رفث بمعنى أمور الجماع ونحوها والنظر إلى النساء بشهوة وما شابه ذلك. ولذلك كانت وصية الشيخ متكررة، وقد نبهنا على ذلك، وحرصه رحمه الله تعالى على نهي النساء وأولياء النساء من تبرجهن وإظهار زينتهن، وأنه يجب عليهن حجب وستر وجوههن، لأن في ذلك فتنة، وفي ذلك كما قلنا قبل قليل لعله يكون حرمانا، لأنه قد تكون الفتاة جميلة والمرأة جميلة، فعند ذلك لعلها تسرق الناظرين في هذا الباب، فيقع الإنسان في الرفث، فيترتب عليه عدم تحقق هذه البغية وهذا الفوز العظيم، وهو أنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن فيجتنب الرفث، وهو كل ما يتعلق بالجماع، الجماع ومقدماته من نظرة إلى آخره، فكل ذلك ينبغي عليه أن يتجنبه. وكذلك ما يتعلق بالفسوق وهي المعاصي، يسعى إلى تجنبها، وكذلك الجدال والمجادلة والمخاصمة وما شابه ذلك في هذه الأمور. إذا من حرص على ذلك وحرص على الدعاء والابتهال وتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه، هذا في الواقع أمر مهم جدا للمتعبد، أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى ويخشى ألا تقبل توبته، ويخشى أن ترد عليه عبادته. ينبغي للإنسان أن يكون هذا في قلبه، لا أن كما يفعل بعض الحجاج للأسف يصور نفسه على الجبل وعلى غير الجبل وسيفتخر، ولعله يرسلها هنا وها هنا بأني الحاج وقد حججت وقد وقفت. بل كان بعض السلف رضوان الله عليهم ممن اشتهر بالعبادة يقول: أخشى أن يغفر الله تعالى لهذا الجمع كلهم إلا أنا، فلو قيل بأنه قد غفر لأهل الموقف إلا لواحد ظننته أنا. فهنا ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الجانب، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويقول كما قال الله لعله يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك في قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا الذين يؤتون ما آتوا وهم خائفون وجيلون لأنهم يفعلون المعاصي، يسرقون ويزنون وما شابه ذلك؟ قال: لا يا ابنة الصديق، وإنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل ذلك منهم. إذن يعمل الإنسان العمل وهو خائف أنه لا يقبل منه، يرد عليه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها من قال أنه كم من مصل ولا صلاة له، ليس له من صلاته إلا السهر والتعب، وكم من صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولذلك مر معنا في الحديث عند الشيخ في أول المقام: لعل الإنسان يحج بمال حرام، فإذا قال لبيك اللهم لبيك قال له المنادي من السماء: لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام، فأنى يتقبل من ذلك. إذن ينبغي للإنسان وهو يفعل هذه العبادة، وهو في خاصة في مقام يوم عرفة، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى وهو منكسر بين يديه، يظهر هذا الخضوع وهذا الإخبات وهذه الخشية، أنه لعله يرد عليه عمله ولا يقبله. فهنا إذا ذرف الدمعات وسكب العبرات ورجى الله سبحانه وتعالى وأتاب إلى الله سبحانه وتعالى وانكسر بين يديه، فهنا لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من المتقبلين. ولا شك أنه موقف يوم عرفة من أرجى ما تغفر فيه الذنوب وتقال فيه العثرات، ولذلك يباهي الله سبحانه وتعالى. يعني نحن لا نقنط الناس، لكن القصد من ذلك هو أن يجتهدوا وألا يغتروا وألا يعجبوا بأفعالهم، وإنما ينكسروا ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ولا شك أنه كما قلت قبل قليل بأنه أرجى ما يكون هو مغفرة ذنوبهم، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده أهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني، أي من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وتكبدوا شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويرجون مغفرتي اشهدوا بأني قد غفرت لهم. فهذا لا شك أن الإنسان يعني يرجو الله سبحانه وتعالى ألا يحرم من هذا الأجر، لكن ينبغي كما قلت أن يكون منكسرا من قلبه فيسأل الله سبحانه وتعالى القبول وألا يحرمه فضل هذا المكان وفضل هذا الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. إذا نبه الشيخ، وقد أشرنا في لقاء الأمس بأن هذا الموقف موقف يوم عرفة هو الركن في الحج، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ونبهنا إلى أنه ينبغي أن يكون الوقوف في داخل عرفة، ولله الحمد دولة اهتمت بهذا الأمر فجعلت لوحات كبيرة جدا تحدد حدود عرفة، وهي من أوسع المشاعر فهي أوسعها مكانا متسعا، فهي في فسحة من المكان. لكن ينبغي للإنسان كما نبهنا سابقا أن يحذر أن يكون نظره فقط إلى الحجاج، لأن بعض الحجاج لعله يجلس بجواره يرى أناسا مستريحين جالسين فيظن أن هؤلاء على علم وعلى بينة فيجلس معهم، وهو لم يتحقق بأنه كما قلت قبل قليل في داخل حدود عرفة. فهنا من وقف في خارج عرفة، وقلنا قبل قليل بأن عرنة التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونصبت له قبة استراح فيها عليه الصلاة والسلام إلى أن زالت الشمس ثم صلى، هذا الوادي ليس من داخل عرفة، وإنما دخل بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا، أمرهم بالارتفاع، وارتفعوا عن بطن عرنة. فبطن الوادي ليس من عرفة، ولذلك نبهنا بالأمس لأن مقدمة المسجد أول المسجد هذه ليست من عرفة، فمن صلى فيها وجلس في أول الصلاة وقبل الصلاة فبعد ذلك لا بد أن يدخل إلى داخل المسجد أو على كل حال إلى داخل عرفة. فهذا ينبغي أن يلحظ، لأن من أتى إلى عرنة ثم رجع منها مباشرة ولم يدخل عرفة ولو مرورا فهذا لم فاته الحج، لأنه لم يحقق هذا الركن. فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الأمر. نبه كذلك كما قلنا قبل قليل وقد أشرنا إليه إلى أن العبادة والعمل في يوم عرفة هو الدعاء، كثرة الدعاء والإخبات والسؤال، فيسأل الله سبحانه وتعالى حاجته وحاجة أهله وحاجة المسلمين أجمعين، وفضل الله واسع. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس كلهم على صعيد واحد اجتمعوا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فانظروا، إذا أدخلت مخيطا في داخل البحر ثم أخرجته، ما الذي سينقص من هذا البحر؟ فهذا يشبه الله سبحانه وتعالى أن الناس كلهم وليس فقط أهل الموقف أهل عرفة في هذا العام، لو سألوا الله سبحانه وتعالى مسائلهم كلها فأجابهم إلى ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يستكثر فيما سأل، بل إذا عزم الإنسان وسأل الإنسان فينبغي له أن يعزم في المسألة. ولذلك جاء التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الإنسان: ربي اغفر لي إن شئت، ربي اهدني إن شئت، ربي أعطني إن شئت، لأن الله لا يرده ولا ينقصه ولا ينقص ذلك منه شيئا سبحانه وتعالى، وإنما يعزم الإنسان المسألة: رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، انصر الإسلام، أعز المسلمين، عليك بأعداء الدين، وحاجة المسلمين عامة. كما قلت الموقف موقف دعاء، فاسأل الله سبحانه وتعالى. ولذلك فهنا من ولا شك أن الدعاء من أعظم العبادة، الدعاء هو من أعظم العبادة، لأنه يظهر في الدعاء أمور متعددة، يظهر فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق وحدانيته. إذا كنت أنت الآن في هذا الموقف في حاجتك، لا تسأل فلانا ولا فلانا ولا وليا ولا عبدا ولا نبيا ولا شبه ذلك صالحا، وإنما يكون توجهك لله سبحانه وحده، أليس في هذا تحقيق التوحيد؟ بلى. ولذلك كان من الدعاء من أعظم ما يتعلق بالتوحيد، وأوضحنا سابقا بأن الحج شعاره شعار التوحيد كما قال جابر في صحيح مسلم: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن فهنا ينبغي أن يكون الدعاء لله وحده، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين قبلي ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه ما هي؟ هذه هي شعار التوحيد لله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وحده. وهذا في الواقع نوع من الدعاء، لكنه دعاء ماذا؟ دعاء عبادة. فالدعاء دعاءان: دعاء مسألة بمعنى تسأل الله سبحانه وتعالى إما خيرا وإما أن يصرف عنك شرا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني، اللهم ارزقني، اللهم، فهذا دعاء تسأله، اللهم اصرف عني كذا وابعد عني كذا واشفيني واشفي مرضى المسلمين أجمعين، فهذا دعاء مسألة. فإذا أخذت في التسبيح والتهليل والتكبير والتشهد لا إله إلا الله فهذا يسمى دعاء عبادة. فأنت لا تسأله سبحانه وتعالى ولكنك تذكره، وإذا ذكرته فأنت عبدته بهذا الذكر، وهذا نوع من الدعاء. فأنت إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى مجازيك. ولذلك من أفضل ما يقال ومن أفضل ما يدعى به في هذا اليوم هو التكرار بهذه الشهادة لا إله إلا الله، لكنها في الواقع ينبغي أن تكون هذه الشهادة ينطق بها اللسان وينعقد عليها الجنان. هذا في الواقع ينبغي أن يلحظ، وهذا من أهم ما ينبغي أن يلحظه من ينطق بهذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم جلس ما يقارب 12 عاما في مكة يقول لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعلت الآلهة إلها واحدا؟ نحن عندنا آلهة متعددة. ولذلك كانوا يقولون في تلبيتهم كما أشرنا: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن لك شريك في هذه العبادة، فهم يعبدون الله ويعبدون غير الله، يتقربون لله ويذبحون لله ويذبحون لغير الله ويتقربون لغير الله. فمن هنا ينبغي في الواقع أن من ينطق بهذه الشهادة ويعلن التوحيد بلسانه ينبغي أن يعلن التوحيد بجنانه، وهو أنه لا يعبد الله سبحانه وتعالى بسائر العبادات، سواء كان ذلك في صلاة أو في دعاء. يعني لا يكون بالإنسان إذا نزلت به نازلة ونزل به ضر ونزلت به حاجة شديدة قال يا ذكر بعد ذلك وليا أو نبيا أو صالحا أغثني الغوث المدد، أو ذهب إلى قبر ولي أو صالح فطاف عنده وذبح عنده وسأله من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا في الواقع لم يحقق التوحيد. هذا في الواقع لم يحقق التوحيد، وإنما عبد الله وعبد غير الله، فهو لم يحقق لا إله، وإنما جعل آلهة متعددة. فهذا دعاه وهذا تقرب إليه وهذا نذر له وهذا ذبح له قربانا وهذا طاف بقبره وما شابه ذلك. إذن في الواقع ينبغي للإنسان وهو في هذا الموقف وهو يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الشعار شعار التوحيد أن كما نطق به لسانه أن يعقد على ذلك جنانه. فإن وقع في شيء في بلده قبل ذلك إما كما قال تقليدا أو محاكاة أو ما شابه ذلك فينبغي كما قلنا وقد تاب وقد استقال الله سبحانه وتعالى من سائر تلك الذنوب يعقد العزم على أن لا يعود لمثل ذلك. وأن ما يكون وما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية من القبور والأضرحة التي يطاف بها ويطاف بأصحابها ويتقرب إليها القرابيل وتقدم لها النذور وتدعى وتسأل من غير الله سبحانه وتعالى، فهذا في الواقع هو الشرك الأكبر، هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته. ولذلك ينبغي أن يلحظ لا يكفي في الإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو في الواقع اتخذ آلهة أخرى. ولذلك المنافقون وصفهم الله سبحانه وتعالى وبين مصيرهم بأنهم ما في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع أنهم يصلون، ومع أنهم يتصدقون، ومع أنهم يصومون، ومع أنهم أيضا يجاهدون. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينعقد ولم تنعقد قلوبهم بالإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى توحيدا خالصا. إذن فينبغي في الواقع الإنسان أن يستحضر هذه الكلمة وهذا الشعار في هذا الموقف، فإن وقع في شيء مما مضى فليعلم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بمعنى عظمت خطاياهم وذنوبهم مهما كانت من الشرك فما دونه، ماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. فينبغي للإنسان أن يستقيل الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه، أي توبة صادقة بمعنى يعزم على ألا يعود لمثل ذلك مطلقا بعد حجه. أسأل الله سبحانه وتعالى القبول لكل أحد. هنا يكون هذا الدعاء والإكثار منه إلى غروب الشمس، فإذا ما تحقق غروبها وتبين غروبها يشرع بعد ذلك الدفع من عرفة إلى مزدلفة، بمعنى دخل وقت المغرب، فليس من السنة المبادرة بصلاة المغرب في عرفة، وإنما تكون المبادرة بالخروج، ويكون الخروج والدفع من عرفة بسكينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ويشير إليهم السكينة السكينة، يلزم الهدوء والسكينة، لا يدافع بعضكم بعضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشنق لراحلته بمعنى يمنعها من الانطلاق، فإذا وجد فسحة ترك لها المجال لأن تسير. في هذا المقام في الواقع ينبغي أن يلحظ، بعض الحجاج في الواقع يدفعون ويخرجون من عرفة أي من حدودها الذي قلناه قبل أن يتحقق الغروب، فهذا في الواقع من الخطورة بما كان، وهذا من الأخطاء في الواقع الشائعة والتي يقلد فيها بعض الناس بعضا، ولعل كثيرا من الناس مرجع ذلك لأنه في هذا اليوم يكون مرهقا، يعني في هذا اليوم في الواقع يرهق الحجاج، بخاصة من يذهب إلى الجبل ويسعى إلى الصعود إلى الجبل والزحام وما شابه ذلك، فهنا يكون في نفسه نوع من المشقة والتعب فيريد أن ينتهي، فهو في الواقع يقع في محظور، يعني أشغل نفسه بأمر غير مشروع وترك الأمر المشروع، وهذه كما يقولون من الأسباب المضرة لعدم اتباع السنة. فالذي يترك سنة أو يفعل غير سنة فهو في الواقع مقابله سيترك سننه، يعني فعل أمرا غير مشروع وأمرا غير سنة وغير مستحب وترك المشروع بل الواجب وهو البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. فهذا ينبغي أن يلحظه الحجاج، وهو ألا يخرجوا من حدود عرفة إلا بعد تحقق غروبها، فإذا انطلقوا بعد ذلك ينطلقوا إلى مزدلفة. إذن ينبغي التنبيه إلى هذا الأمر. نعم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء. إذن بعد أن يدفع من عرفة ينصرف إلى مزدلفة، ويكون في هذا الانصراف يلبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، ومزدلفة هي أصغر المشاعر من حيث المساحة، يعني مساحتها هي أقل المساحات من جهة المشاعر، أوسعها كما قلنا قبل قليل عرفة، وأوسطها منى، وأضيقها من حيث المكان هي مزدلفة، وهي متضحة أيضا كذلك، وهي لها علامات ولوحات كبيرة جدا واضحة، والإضاءة تكون بها في الليل كما يقول واضحة بينة، لأنها تصبح شديدة الأنوار، فالدولة بارك الله فيها أنارتها لأنها تكون في الليل، ومجيء الحجاج إليها في الليل بخلاف عرفة يكون المجيء في النهار والانصراف مع غروب الشمس، أما هذه لا يأتونها إلا ليلا، فهي تكون واضحة المعالم. لكن في الواقع من خلال ما نسأل عنه من واقع كثير من الحجاج أنهم يتيهون في هذه المنطقة، بمعنى تتشعب بهم السبل والطرق، ولعلهم بعضهم كما قلنا قبل قليل يرى بعض الناس قد جلس في مكان، وهم في الغالب وكثير منهم ممن ذهب راجلا وأشغل نفسه كما قلنا قبل قليل بالجبل الرحمة ونحوها، فيكون مرهقا، فمن حين أن يرى بعض الناس قد أناخوا وقد ناموا وضعوا فرشهم يظن ويعتقد بأن هذه هي مزدلفة فيكون معهم، فإذا ما استيقظ صباحا وظهر النور ثم مشى تبين بأنه لم يدخل إلى مزدلفة. فهنا في الواقع هو مؤاخذ على هذا الفعل، لأنه ينبغي له أن يتحرى، وينبغي له أن يسأل، وينبغي له أن يأتي وأن يحرص على أن يتأكد بأنه في داخل مزدلفة. فإذا ما تبين وتحقق له ذلك فعند ذلك ينام في هذا المكان. فأول ما يأتي ويصل إلى مزدلفة يبادر بعد ذلك بالصلاة، لأنها قد وجبت المغرب وهو في عرفة، لكن مع ذلك فهو سيؤخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى مزدلفة فأول عمل يبادر به في ذلك هو الصلاة، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل أن ينزل ما على راحلته، بمعنى أول عمل يبادر به إلى الصلاة. لكن لا شك الآن السيارات تتفاوت الآن، يعني كما يقول من كان في المقدمة لعله في خلال 5 دقائق 10 دقائق المسافة ليست بالكبيرة جدا، يعني أظن 10 كيلو أو أقل من ذلك، فهو سيصل إلى مزدلفة. فهنا في هذه الحالة على كل حال لا يقول أنا سأنتظر الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تأخير، بمعنى صلى المغرب في وقت العشاء، فهنا لا يقول بأننا الآن وصلنا مبكرين وما زال الوقت وقت المغرب وما شابه ذلك فنؤخر الصلاة إلى العشاء. ولذلك نبه الشيخ رحمه الله تعالى بأن أول عمل يعمل هو الصلاة، سواء كان ذلك في وقت المغرب بمعنى أن وصل الإنسان إليها سريعا أو تأخر في ذلك. الذي قد ينبه إليه في هذا المقام هو لا شك أن الناس أصبحوا الآن في حافلات، هذه الحافلات أحيانا تحبسهم، بمعنى لعل كثيرا من الحجاج، ولا يعني ذلك أنهم كثير يعني أكثرهم، وإنما كثير منهم يكون كما يقال لعله يحبس بحسب هذه الطرقات أو ما شابه ذلك، فلا يأتيه نصف الليل، بل لعله يعني يطلع عليه الفجر وهو لم يخرج من عرفة أو لم يدخل إلى داخل مزدلفة، هذا ينبغي أن يلاحظ. فهنا عندنا أمران، أحدهما فيما يتعلق بالصلاة، فالصلاة ينبغي ألا تؤخر بقدر الإمكان إلى آخر وقت الوقت المختار أو وقت الجواز وهو منتصف الليل، بمعنى إذا قارب الليل إلى الانتصار ورأى الإنسان بأنه لم يتحرك أصلا، أو الآن مع القطار عند من يكون من الذين نظمت رحلاتهم من جهة القطار موعده كما يقال في التحرك ليس إلا بعد منتصف الليل، فهنا على كل حال يصلي حتى ولو كان ذلك في عرفة، هذا ينبغي أن يلحظ. إنما من تيسر له الانطلاق والانصراف فهذا يصلي كما قلنا في مزدلفة، لكن من خشي أن يخرج الوقت المختار وهو في داخل عرفة أو لا يكون له كما يقال انطلاق راحلته أو حافلته أو قطاره إلا بعد منتصف الليل، فهو ينبغي له أن يصلي كما يقال قبل أن يأتي إلى هذا الوقت، لأن الوقت الذي بعده وقت ضرورة ينبغي أن لا تؤخر إليه الصلاة. لكن هنا أحيانا يكون الإنسان في داخل الحافلة، والأصل أن يكون الإنسان يصلي الصلاة المفروضة ينزل فيستقبل القبلة ويركع ويسجد وما شابه ذلك، هذا هو الأصل. فهنا لا يصلي على راحلته إلا إذا خشي خروج الوقت، يعني كما يقال حتى ولو تجاوزنا إلى منتصف الليل، فما بعد منتصف الليل يسمى وقت ضرورة، وقت الضرورة هو وقت الصلاة. فهنا إذا كان على في حافلته لا يصلي، لأنه يخشى يعني كما يقال لم يحقق شروط الصلاة من الاستقبال، ما يتحقق له القيام والركوع وما شابه ذلك، ولعل حافلته تصل. فهنا الذي قلناه قبل قليل إذا كان قبل الانطلاق على الحافلة قبل الانطلاق في القطار وما شابه ذلك وهو يقول له اجلس في عرفة لا سننصرف الساعة 11 لأن المنتصف الليل وما يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فهنا يقسم الليل إلى نصفين، وهو في الغالب أن يكون ما يسمى يقارب 11:30 في الغالب يكون هذا توقيته صيفا أو شتاء قريبا من هذا الوقت. فهنا إذا قاربت الساعة يعني سيقول له الساعة 11 أو 11:30، فهنا كما قلنا أنه يصلي في عرفة المغرب والعشاء. إذا ركب بعد الغروب ومضى وانطلقت به حافلته لكن حبست في الطريق، فهنا لا يستطيع أن يستقبل ولا يستطيع أن ينزل، لأنه لعله إذا نزل من كان في الحافلة لعلهم كما يقال إذا نزلوا انطلقت الحافلة وبعد ذلك لا يستطيعون وفيهم الكبار أو يضيعون وما شابه ذلك، وهم مضطرون إلى البقاء في الحافلة، فهنا ينتظرون إلى أن يخشوا طلوع الفجر. فإذا خشوا من طلوع الفجر وهم لم يصلوا فعند ذلك يصلون في الحافلة على في أماكنهم، سواء تيسر لهم الاستقبال إن تيسر فيستقبلوا، إن لم يتيسر صلوا في أماكنهم جلوسا يومئون للركوع وللسجود، يجعلون السجود هو أخفض ما يمكن أن يكون ويجعل الركوع أرفع منه. إذن هذه في الواقع مسألة مهمة ينبغي أن تلحظ فيما يتعلق بالصلاة. نعم. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة، ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد في حقهم أن يقيموا بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفوا عند المشعر الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء، وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزاهم ذلك، ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا، يعني على المشعر، وجمع كلها موقف، رواه مسلم في صحيحه، وجمع هي مزدلفة. إذن الذي يعمل وأعماله ليلة مزدلفة إنما هي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير لمن وصل إليها. ثم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحيي هذه الليلة بالعبادة والصلاة، لكن الذي يظهر بأنه اقتصر على الوتر وحده فقط، لأنه كما تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا، لكن معنى ذلك أنه لا يشتغل بقراءة القرآن ولا يشتغل بالذكر وما شابه ذلك، وإنما هو في الغالب يكون مرهقا من عرفة وسيستعد بعد ذلك لأعمال متعددة في يوم العيد الذي هو يوم النحر. فهنا السنة بعد أن يصلي يأخذ كما يقال إن كان له غداء أو عشاء أو ما شابه ذلك، ثم يستريح تلك الليلة. ثم بعد ذلك في هذه الحال نبه الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الناس قسمين: ناس ضعفة، وإن كان الغالب الآن في الوقت الحاضر كثير منهم يكون ملحق بالضعفة، بمعنى تكون الحافلة للجميع، والغالب قد لا يدرك الإنسان مكانه ووصوله وما شابه ذلك، لكن كانت هناك رحلات خاصة أو حجاج يسيرون على أقدامهم أو يكون هناك من الشباب ونحوهم وما شابه ذلك، فهؤلاء الأولى بهم والسنة لهم أن يقيموا بمزدلفة ويبيتوا بها إلى طلوع الفجر، ثم بعد طلوع الفجر يكون الدعاء، وهو كما ذكره في حال استقبال القبلة. إن تيسر المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل هناك وفيه المسجد الآن، وقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المكان، ومع ذلك لم يأمر الناس ولم يستحب لهم أن يقفوا في موقفه، وإنما قال: وقفتها هنا، وجمع التي هي مزدلفة كلها موقف، بمعنى لا يلزم الإنسان أن يبحث عن هذا المكان ويأتي إليه، ولا أن يستقبله في الدعاء كما قلنا في عرفة، وإنما يكون الاستقبال في الدعاء إلى جهة القبلة، ويرفع كذلك يديه في هذا الدعاء. إذن يكون هنا دعاء بعد طلوع الفجر إلى حين الإسفار وقبل طلوع الشمس، بمعنى ينشق الضوء، وهنا تكون الصلاة الفجر في أول وقتها. ولذلك ذكر ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه في حديثه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هنا في غير ميقاتها أي المعتاد، لكنه لا شك أنه لا تصلى الفجر قبل دخول وقت الفجر، لكن معنى ذلك أنه بكر عليه الصلاة والسلام وصلاها بغلس حتى يجتهد وحتى يكون هناك متسع للناس للدعاء إلى حين الإسفار. فلما أسفر صلى الله عليه وسلم دفع بعد ذلك قبل طلوع الشمس، دفع إلى منى. فهنا إن تيسر له كما يقال سيأتي واد محسر، وواد محسر هو الولد الذي رمى الله سبحانه وتعالى الطير الأبابيل في هذا المكان، فهو واد أقيم فيه نوع من العقاب، فمن السنة إذا كان يستطيع الإنسان أن يسرع فيه بسيارته أو بأقدامه وما شابه ذلك يسرع، لأنه واد حصل فيه العقاب لهذه الأمة وهم أصحاب الفيل. نبه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأوان بأن الضعفة بمعنى النساء وما شابه ذلك، وعائشة رضي الله عنها وإن تأخرت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنها تمنت لو أنها استأذنت كما استأذنت أم سلمة وبعض النساء وبعض الصبيان في الدفع قبل الناس، لأنه لا شك أنهم إذا دفعوا قبل الناس تيسر لهم الوصول إلى منى قبل زحمة الناس، وتيسر لهم كذلك رمي الجمر قبل زحمة الناس. ولذلك أثر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت ثم رجعت إلى مكانها وخيمتها ومقرها ثم صلت الصبح، فمعنى ذلك أن رميها كان قبل طلوع الشمس، وإن كان سنأتي الحديث عنه إلى وقت الرمي. فالشاهد في هذا الباب أن الضعفة وكذلك من كان مع الضعفة، بمعنى الآن النساء والصبيان وما شابه ذلك، يشرع لهم الذهاب والنفرة من مزدلفة قبل طلوع الفجر، بمعنى أن يبيت ويكون ذلك بعد منتصف الليل، يعني يقيم إذا جاء مبكرا وأقام لا يكفيه الساعة والساعتان، بل لا بد أن يقيم إلى بعد منتصف الليل ولعله إلى آخر الليل وما شابه ذلك، ثم يدفع قبل الفجر حتى يصل إلى منى ثم بعد ذلك يرمي الجمار. إذن هذا ما يتعلق بأفعال مزدلفة في هذه الليلة. نعم. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا، فإذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر. إذن أول ما يأتي بعد أن انتهينا مما يتعلق به المبيت ليلة مزدلفة، كما أخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسفار وقد وقف بعد الفجر، وهذا هو الأولى وهذه هي السنة إن تيسر، لكن من كان مع الضعفة أو مرفقا مع الضعفة فهو ينطلق وينصرف ولا حرج به. ولذلك ينبغي في الواقع أن ينبه وأن يتنبه الحجاج إلى أنه لا ينبغي أن ينصرفوا من مزدلفة قبل منتصف الليل، يعني أحيانا يكون أصحاب الحافلات وسائقي الحافلات يعني لا يراعون هذا الحق وهذا الواجب، وفي الواقع أن الحجاج إنما جاءوا لأجل الحج، فيجب أن يحافظوا على المناسك بقدر الإمكان. فهنا أحيانا يكون بعض أصحاب الحافلات ينطلق ويكتف بمجرد المرور وينصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل، وهنا في الواقع ينبغي أن الركاب الذين معهم لا يطامعونهم في ذلك، لكن لو أرادوا لمن معهم أرادوا الانصراف بعد منتصف الليل هنا كما قلنا قبل قليل لا حرج، ومن لم يكن من الضعفة لكنه ملحق بهم يأخذ حكمهم. لكن أن يكون الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل فهذا لا يجوز، ويترتب على ذلك دم. في الواقع يترتب على من انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل لأنه لم يحقق المبيت، فهنا لا يكفي أنه إذا جاء مبكرا يقول جلست ساعة أو ساعتين وانصرفت بعد ذلك، إذن فهذا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب. فهنا بعد ذلك إذا انصرف من مزدلفة كما قلنا يكون الإسفار قبل طلوع الشمس، وهنا في الواقع التشاغل بجمع الحصى هو خلاف السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمزدلفة كما قلنا اشتغل أول ما اشتغل بالصلاة ولم يشتغل بجمع الحصى، وإنما بعد انصرافه في طريقه طلب من أسامة بن زيد أو من الفضل بن عباس وكان معه أن يلقط له حصى مثل حصى الخذ. الحصى الخذ يعني الحصى التي تضرب بها ينبه بها أو يضرب بها طير أو نحو من ذلك، وهي كما يقولون أكبر من الحمص، يعني قريبا من البندق، من يعرف البندق يعني أشبه بالأنملة بهذا المقدار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت له والتقطت له هذه الحصيات وضعها على كفه عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هذا، أي قدرا وحجما، فرموا وإياكم تحذير وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا في الواقع لفته من النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيه في هذا المقام بهذه المناسبة، لما أراد الإنسان أن يقيم هذه الشعيرة وهي شعيرة تحكي ما كان من إبراهيم خليل الله عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لما جاء لذبح ولده استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيا الأنبياء حق وقد رأى في المنام بأنه يذبحه، ولذلك عرض هذه الرؤيا على ابنه لكنه وجد من ابنه التسليم والصبر في هذا، فهنا لما وضعه وأضجعه جاءه الشيطان، خاصة كما لا يخفى عليكم بأنه إنما جاءه إسماعيل من كبر، يعني قد بلغ من الكبر عتية، ومع ذلك وكانت امرأته عاقر، ومع ذلك جاءه هذا الولد، فلا شك أنه كان متلهفا متعلقا به، لكن كانت رؤيا الأنبياء حق فاستجاب لذلك، ولا شك أنه ابتلاء عظيم، ولذلك ذكره الله سبحانه وتعالى وذكر بأنه ابتلاء عظيم لإبراهيم. إذن عرض الشيطان له في هذا الموقف كيف يتذبح ابنك وما شابه ذلك، وهذه المداخلات التي دائما تأتي من إبليس، فهنا كان من إبراهيم أن يرجمه، فرجمه مرة ثم جاءه الثانية ورجمه مرة ثم جاءه الثالثة، فهو تذكر لهذا. إذن هذا الشاخص هو في الواقع ليس شيطانا، وإنما هو تذكر لهذا الشيطان الذي عرض لإبراهيم، والذي قبله عرض لآدم، والذي توعد الله سبحانه وتعالى بأنه سيتعرض لبني آدم وسيسعى بقجاهدا، لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ويسعى إلى أنهم يكونون معه، فاستثنى الله سبحانه وتعالى إلا عبادي. فهنا في الواقع ينبغي للإنسان أن يتذكر ذلك، أنه الآن هنا يقاوم هذا الشيطان ويرجم هذا الشيطان ويعادي هذا الشيطان، ولذلك إنما هو شعار وليس شخصا قائما يضرب بهذا، ولذلك قال إياكم والغلو. إذن الدين ليس فيه غلو وليس فيه تطرف، وإنما هو وسط، ولذلك الإسلام دينا وسطا صراطا مستقيما، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، ولذلك في الفاتحة ونحن نقرأها نرددها في اليوم عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عرفوا الحق وتبين لهم الهدى ومع ذلك أعرضوا عنه ولم يعملوا به، ولا الضالين أليس كيد النصارى الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه على غير هدى، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. إذا فالمسلم الحق وسط بين النقيضين، هذا إنسان يعرف الحق، يعرف العبادة، يعرف ما يقرب إلى الله، يعرف ما يباعد من الله، ومع ذلك لا يفعل ذلك. إذا المسلم ينبغي أن لا يكون كذلك، وإنما يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى، وليس أيضا كذلك مبتدعا يأتي بعبادات ويخترع عبادات ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادات لم يشرعها الله ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، وإنما يكون العمل حسنا، ويكون العمل حسنا كما يقول العلماء بأمرين، أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى ليس لأحد فيه نصيب ولا حظ منه، وأن يكون موافقا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا فيكون الرمي بمثل هذه الحصى الصغار فلا يبالغ فيها، فهنا يكون الإنسان ملبيا، وهذا يكون اليوم يوم العاشر الذي هو يوم العيد، ولذلك أهل الموقف وأهل الحج لا يصلون صلاة العيد، وإنما يكونون في هذا الوقت منطلقين من مزدلفة إلى منى، فأول عمل يعملونه إذا وصلوا إلى منى أن يأتوا إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، وهي آخر الجمار مما يلي مكة، يعني هي الحد إلى مكة، فيأتوا إليها، فعند ذلك يقفوا عن التلبية، وبعد ذلك يكبرون ويرمون هذه الجمرة وحدها بسبع حصيات، ويكون رميا، لكن ينبغي أن يلحظ في هذا الرمي ألا يكون من بعد، ويكون الإنسان لا يستطيع برميته أن يصل إلى الحوض، والقصد في هذا أن يدخل في داخل الحوض، لا يلزم أن يصيب الشاخص العمود، وإنما هذا العمود وهذا الشاخص إنما نصب علامة على المرمى، فالمرمى سابقا حتى لم يكن له حوض مطلقا لقلة الناس، ثم بعد ذلك جعل له حوض دائري صغير، ثم بعد ذلك أصبح كبيرا جدا بكثرة الناس، فعند ذلك يكفي في هذا أن يدخل وأن تقع هذه العصا في داخل المرمى، لا يلزم إصابة الشاخص والعمود، لكن أن يرميها من بعيد جدا، وأحيانا بعض الناس يرمي خاصة في السابق يرمي من مكان بعيد ليس هو بجوار الجمرة، فلا بد أن يتأكد من ذلك، وأن تكون رميته تصيب هذا المرمى وتقع في هذا الحوض. إذا وصل وبعض الناس لعله يصل لا يضعها وضعا، يعني أن يضع الحجر في المرمى وضعا يقول أنا وصلته ومسكت به فلا حاجة وإنما سأضعها وضعا في داخل الحوض، يقال له لا، وإنما لابد أن يكون رميا فقدفا، فعند ذلك يرمي بسبع حصيات ويكبر، فعند ذلك تنتهي التلبية هنا، فينتهي التلبية ثم يكبر في هذا المقام. إذن هذا هو أول ما يفعل في يوم النحر. نعم. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة. نعم. استمر الذي بعده. ويستحب أن يأكل من هديه ويهديه ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. نعم. يقرأ الذي بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل. إذن هذه أعمال يوم النحر. يوم النحر هو اليوم العاشر الذي هو يوم العيد، وهو الذي يكون بعد مزدلفة. إذن إذا أول ما أتى إلى منى يرمي الجمرة، وهي تسمى تحية منى في ذلك اليوم، هو رمي جمرة العقبة، كما أن تحية الكعبة لمن أتى قادما هو الطواف، طواف القدوم، وتحية المسجد لمن أتى إليه هو أن يصلي ركعتين. فبعد أن يرمي جمرة العقبة إن كان متمتعا أو كان قارنا فإنه ينحر هديه ثم يحلق شعره. وهنا ذكر الشيخ ونبه بأن الحلق هنا هو الأولى وهو السنة، وهو الذي ينبغي للحاج أن يفعله ما لم يتأذى بذلك، أي ما لم يتأذى بحلق رأسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا فقال اللهم ارحم المحلقين، ولا شك أن هذا تعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة، قيل والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين ثلاث مرات، وهو يقال له والمقصرين ويدعو للمحلقين، إلى أن كان في الرابع قال اللهم ارحم المقصرين أيضا. إذن هنا ينبغي بقدر الإمكان، وقلنا بأن الحلق لا يكون إلا بالموس، فالمكينة ما يسمى بالمكان، بعض المكان ما يسمون زيرو أو دبل زيرو أو ما شابه ذلك، حتى وإن كان القص قصيرا فهو نوع من القص، لأن القص هو بالمقص، لكن هذه قص بآلة كهربائية فتكون بعد ذلك بقوة، لكن الحلق إنما يكون ويتأتى بالموس، وما عدا ذلك فيعد نوعا من القص. فإذا حصل ذلك، وهنا في هذه الأعمال الثلاثة السنة أن يأتي بها على هذا النحو، وحتى تعرف أولها وآخرها ضبطها العلماء بكلمة رنح، الترنح وهو التمايل، رنح، فالراء يعني الرمي، وبعده النون يعني النحر، ثم الحاء تعني الحلق، فهذه الأعمال في منى. ويزاد على ذلك في يوم النحر يكون بعد ذلك، وسيذكره الشيخ بعد قليل، ما يتعلق بماذا؟ بالطواف والسعي. لكنه هنا وهو في منى بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه إن كان ذا هدي، سواء كان هدي واجب أو هدي تطوع، ينبغي أن يعلم بأن الهدي منه واجب ومنه تطوع، فالمتمتع والقارن يجب عليهما وجوبا أن يهديا، وليس لهما الانتقال إلى الصيام إلا إذا كان المتمتع والقارن عاجزان عن وجود الهدي، أي قيمته أو ثمنه. أما أن يقول يدخر مالا للهدايا لأهله وما شابه ذلك فليس له ذلك، لأن الهدي مقدم على الهدايا، فهو جاء للحج، والهدي يعد من النسك، أما الهدايا فهذه تكملة، يعني هذا نوع من الإفراح لأهله وما شابه ذلك، إن كان معه سعة فعند ذلك يهديهم، فلا يهدي الإنسان وهو يقصر على نفسه وفي عبادته فيما يتعلق بالهدي. أما إذا كانت قد اشترى الهدايا مثلا من المدينة هنا ونفدت نفقته ولم يبق معه شيء، أو سرق ماله أو ضل ماله أو غير ذلك، فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام البدل عن الهدي. الأولى والسنة أن يصام قبل يوم النحر، بمعنى له وقت يكون واجبا ووقت يكون ماذا مستحبا. فالمستحب أن يكون قبل يوم عرفة، يعني كما يقول بعد أن ينتهي من عمرته، فعند ذلك يعلم من نفسه ومن نفقته أنه لا يستطيع أن يشتري هديا، فله أن يبادر بصيام 3 أيام في الحج. إن لم يصم ذلك في تلك الأيام، بمعنى فقد النفقة ولم يفقد النفقة إلا في يوم العيد أو ما قبله، فهنا لا يجب عليه وجوبا أن يصوم هذه الأيام في أيام التشريق. ولذلك أيام التشريق أيام الأصل فيها أنها لا تصام ويحرم صومها، وهي اليوم 11 و12 و13. وإن كان اليوم 13 هو من أيام البيض، لكنه في هذا الشهر لا يشرع صيامه ولا يسن صيامه، بل يحرم صيامه، لا يسمح بصيامه إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، فعند ذلك يجب عليه أن يصوم في هذه الأيام التي هي 3 في الحج. إذن هذه الأعمال. يبقى وسيذكر الشيخ بعد ذلك عملا رابعا، وهو ما يتعلق بالطواف وبالسعي. إذن هذه الأعمال، فهنا إذا كما قلنا نحر بعد أن حلق بعد أن رمى وحلق ونحر، هنا تحلل التحلل الأصغر، فله أن يخلع ملابسه، وله أن يغتسل، وله أن ينزل إلى مكة، بعد ذلك يطوف بثيابه المعتادة ويكون متطيبا، وقد كان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن حلق رأسه ذهب إلى مقره ومقامه عليه الصلاة والسلام فاغتسل ولبس ملابسه، أي بمعنى خلع ملابسه ملابس الإحرام ولبس ملابسه المعتادة وتطيب. ولذلك تقول عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرمه، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بمعنى قبل أن يحرم فكان التطيب وتطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، حتى وإن استمر الطيب بعد ذلك. أما بعد التحلل فيكون ذلك قبل الطواف، أي قبل طواف الزيارة الذي سيأتي ذكره. نعم. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته. نعم. إذن بعد هذه الأعمال الثلاثة أو الاثنتان، أي كما قلنا الرمي والنحر والحلق، وإن كان النحر في الواقع كما قلنا قبل قليل لا يلزم كل أحد، فالحاج إذا كان مفردا لا يلزمه هدي، ولذلك قلنا قبل قليل بأن الهدي منه ما يكون واجبا وهو يكون للمتمتع والقارن، ومنه ما يكون نفلا تطوعا وهو يكون للمفرد ويكون للحلال أيضا، بمعنى المفرد لا يلزمه هدي لكن يقول: أنا أريد أن أهدي، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، ويشرع له ذلك، بل كما قلت قبل قليل حتى الحلال الذي لم يحج له أن يهدي إلى الحرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر هديه ويبعثه وهو في المدينة، يعني هو في المدينة لم يحج عليه الصلاة والسلام، لكن كان يرسل بهديه إلى مكة فينحر في هذه الأيام في أيام التشريق في يوم النحر وما بعده. إذن هذا يسمى هدي التطوع، والهدي الذي قبله للحاج المتمتع أو القارن هدي واجب. إذا فعل هذا الأمر تحلل كما قال الشيخ التحلل الأول أو التحلل الأصغر، بمعنى يحل له كل شيء مما يتعلق بتقليم الأظفار وحلق الشعر وأخذ الشيء من الشعر والتطيب والاغتسال ولبس الملابس المعتادة وغيرها، لا يبقى له من ذلك إلا النساء، بمعنى لا يحل تحل له النساء، والله أعلم. هذا ابتداء يقول هل يوجد غدا درس، الذي يظهر أنه لا يوجد درس لأنه ظن شخص آخر غيري يكون في هذا المقام، فنحن نتناوب على هذا المكان، فبالنسبة لي هذا آخر درس وسنقف عن هذا الدرس لمدة أسبوعين ثم نعود بعد ذلك لمن كان مقيما، سنعود بعد أسبوعين إن شاء الله للدرس، ويكون أيضا في 3 أسابيع حول الحج وملحقاته، إلى أن نرجع بعد ذلك لكتاب الكفاية. لعلي أعلق قليلا بما يتعلق بالحج وهو الذي قد بقي منه شيء قليل. إذا بقي الحج بعد ذلك بعد أن يدمي وما سبقت الإشارة إليه أن يطوف طواف الركن وهو طواف الإفاضة طواف الزيارة، لا يتم الحج إلا به. هنا إن كان الإنسان مفردا أو قارنا وقد سعى مع طواف القدوم لا يلزمه سعي آخر، وإن كان متمتعا فكان بعد ذلك طوافه وسعيه الأول للعمرة، فحين ذلك عند ذلك يلزمه أن يطوف للإفاضة وأن يسعى للحج. إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يبادر إلى الرجوع إلى منى ولا يتشاغل بالمقام في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل ضحا كما مر معنا قبل قليل فطاف وسعى أو قدم سعيه، فهنا عند ذلك رجع عليه الصلاة والسلام حتى قيل بأنه صلى الظهر في منى. إذن هنا لا يقول الإنسان بأني سأصلي في الحرم وآتي في الحرم إلى آخره، بل لا شك أن هنا الآن أنت في عبادة في مشاعر معينة في أداء النسك، والأفضل في هذه الحالة الأفضل أن تأتي إلى منى وأن تصلي في مسجد منى إلى آخره، ثم بعد ذلك تبيت الليلتين أو 3، ويكون رمي الجمار بعد ذلك بعد الزوال، أي في اليوم الأول قلنا الرمي رماه النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، ورخص وفعل الصحابة رضوان الله عليهم رميه قبل الفجر، ويجوز تأخيره إلى المساء، فامرأة عمر رضي الله عنها تأخرت لسبب من الأسباب فجاءت بعد غروب الشمس، فأمرها ابن عمر بأن ترمي جمرة العقبة بعد في الليل ولم يوجب عليها شيئا، إذن هذا وقتها يمتد اليوم الثاني الذي هو 11 والثاني عشر والثالث عشر، الرمي يكون بعد الزوال لا قبله، فاليوم 13، ولذلك يقول ابن عمر كنا نتحين ننتظر فإذا زالت الشمس رمينا، فمعنى ذلك أنهم لو جاز لهم أن يرموا ضحا ما تحينوا وإنما يصبح الوقت متسع لك أن ترمي في أي ساعة، لكن قال كنا نتحين أي ننتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم نفره في اليوم 13 رمى بعد الزوال ولم يصلي، رمى بعد الزوال ولم يصلي، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لرمى وانصرف، لكنه انتظر إلى الزوال ومع ذلك انصرف عليه الصلاة والسلام ولم يصلي، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا الأمر. ما الذي بقي من المناسك؟ بقي طواف الوداع عند الخروج من مكة، فعند ذلك يطوف طواف الوداع وينصرف، كونه قد يتأخر لسبب لعارض يتعلق باجتماع الناس والحافلة ونحوهم، فهذا أرجو أن لا يكون فيه حرج خاصة مع شدة الزحام، لكن أن يتأخر الإنسان أو أن يبيت أو ما شابه ذلك فهذا في الواقع ينبغي أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف، فلا يكون الطواف هو آخر شيء ثم ينصرف بعد ذلك، بهذا يتم الحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى للحجاج جميعا القبول والسداد، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى سعيهم وأن يشكر سعيهم وأن يغفر ذنبهم إنه ولي ذلك. آتي إلى بعض الأسئلة سريعا. هذا يقول هل يجوز أن يحج أو يعتمد عن شخص حي بلا علمه؟ لا لا يجوز، إنما يجوز هذا إن كان عن شخص ميت، أما إن كان عن حي فلا بد من إذنه حتى ولو كان ولده، لا يحج عن أبيه أو عن أمه إلا أن يستأذنهما لعلهم لا يرضيان، فلا بد من الإنابة، فلا يصح أن يحج عن الغير دون إنابة إن كان حيا. هل يعد لبس الحذاء أو الكمر في الإحرام من لبس المخيط؟ لا، نحن وضحنا هذا في المحذورات، قلنا بأن المخيط الذي نهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الذي يلبسه المحرم فقال لا يلبس، إذن الذي لا يلبسه هو الأشياء المفصلة كالسراويل كالفنايل كالقميص وما شابه ذلك، العمامة كالطاقية ونحوها كالبرنس الذي يكون في الثوب وما شابه ذلك، أما أن يكون حزام يكون مخيط، هذا الإحرام أصله كله من الخيوط، يعني ملابس الإنسان كلها خيوط كما يقال المحاكة هكذا وهكذا. إذن على كل حال لا حرج في ذلك، حتى ولو كان النعل مخيطا بخيوط كما يقال لا حرج في ذلك. إنما الذي يمنع منه ما يسمى الخوف، أو بعض العلماء يقول ما يسمى بالحذاء الذي يكون مغلقا من المقدمة، فهذا يعني فيه شبه بالخوف. لكن أما النعل حتى ولو كان به خيط فهذا لا يضر في هذا الباب. هذا يقول هل ورد حديث أو أثر على عدم جواز مساومة الحلاق؟ لا، ليس فيه، يعني ليس من الجدال المنهي عنه أن تساوم في البيع والشراء، لكن إذا وصلنا إلى مرحلة ما يسمى بالمخاصمة، الجدال بمعنى المخاصمة والمجادلة التي فيها، أما أن تقول له بكم، يقول لك بعشرة، تقول لا بخمسة بثمانية، أو يقول الحلاق بعشرين، تقول لا هذا كثير وإنما أعطيك عشرة، هذا لا يسمى من المجدلات. لكن أن بعد ذلك ترفع صوتك علي وتقول يا حرامية يا سراقين يا إلى آخره، هذا ندخل في هذا الجدال. لكن أن تقول لا بعشرة وإلا تنصرف لا حرج في ذلك. هذا تسأل عن حكم الحج للمرأة الحائض ماذا تفعل؟ نحن هذا كررناه مرارا في الواقع، قلنا بأن المرأة الحائض تفعل ما يفعل الحاج جميعا من المشاعر التي قلناها قبل قليل، فتأتي إلى منى وتصعد إلى عرفة وتنزل إلى مزدلفة فتبيت بها ثم تنصرف وتدعو بما شاءت من الأدعية المتعددة. لكنها طبعا هي ممنوعة من الصلاة ابتداء وممنوعة كذلك من الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أو في الرواية الأخرى حتى تغتسلي. قلنا أيضا نبهنا على أمر، وهو أن المرأة إذا كانت تخشى، طبعا هو في الواقع ينبغي للمرأة أن تحتاط لنفسها، يعني الرحلات الآن أصبحت محددة في وقت القدوم ووقت الذهاب وما شابه ذلك، فهنا لا تضيق على نفسها وتعلم بأن دورتها تعلها تأتيها. ولله الحمد وجدت الآن ما يسمى حبوب أحيانا تدفع الدورة تؤخر الدورة، لكن على كل حال إن حصلت هذه الدورة ولا تستطيع البقاء وهي في بلد بعيد قد لا يتسر لها الإتيان، فلعلها تراجع طبيبا فيعطيها يصف لها علاجا يرفع ويقطع دم الدورة. فإذا انقطع، وهذا كان يفعل في السابق، يعني كانوا يقولون بأن شجر الأراك يعني يطبخ ويشرب ماءه فينقطع الحيض، فعلى كل حال هذا كان يفعل في السابق، فإذا انقطع عنها الدم حكم لها بالطهر، وعند ذلك لها أن تطوف في هذه الحالة. هل يشرع التكبير عند محاذاة الركن اليماني؟ وهل يجزئ الحلق أو التقصير أخذ ثلاث شعرات؟ هذا كله قد نبهنا عليه، يعني الركن اليماني إنما يستلم باليد لا يقبل، وإذا لم يتيسر استلامه لا يشار إليه ولا يكبر، وإنما الذي يشار إليه ويكبر عنده الحجر الأسود فقط، فهو الذي يستلم وهو الذي يقبل، وهو إذا مسسته بيده تقبل يدك، أو مسسته أيضا بشيء معك كعصا ونحوها، لكن انتبه لإيذاء إخوانك، فعند ذلك أيضا تقبل ويشرع تقبيل المحجن كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو استاجر شخص ليحج أو يعتمر عن غيري أو مورثه واتفق على كذا ثم أفسد الأجير ذلك النسك، ما الذي يفعل؟ الذي يلزمه، لأنه إذا أفسد هو نسكه يلزمه عند ذلك أن يصحح هذا الفاسد وأن يحج عن من أنابه مرة أخرى، لأنه هو الذي أفسده. هل يشرع صيام أيام البيض؟ هذا أشرنا إليه، بمعنى من كان لم يكن حاجا ولم يكن يجب عليه صيام أيام التشريق وهو المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، هو الذي قلنا بأنه يجب عليه وجوبا صيام أيام التشريق. ما عدا ذلك من الحجاج ومن غير أيام الحجاج فهذا لا يشرع لهم صيام أيام التشريق بل يحرم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، فلا يشرع بل يحرم صيامها، يعني من تعود صيام أيام البيض فلا يصوم الثالث عشر من هذا الشهر. هذا بتأجيل منزل أجله. هل يشترط هل يتحقق الشروط بالحج الذهاب إلى الحج لكن ما أخذت التصريح؟ نحن أوضحنا يا إخوان فيما يتعلق بالتصريح، يعني ينبغي أن يلحظ، يعني ولي الأمر له مسؤوليات، يعني إذا الآن حصلت مقتلة ولا شك أنها كانت تحصل مقتلة عظيمة عند الجمار، من مسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك في الواقع ولي الأمر، ولذلك الله أكبر صلى الله عليه وسلم.